وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره، وأمرهم أن يتقوه، ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا، أي المعاملات الحاضرة الموجودة. وأما ما سلف فمن اتعظ عفى الله عنه ما سلف، فمن اتعظ عفى الله عنه ما سلف. وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه محارب له، وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وإن تبتم أي عن الربا فلكم رؤوس أموالكم، أي أنزلوا فلكم رؤوس أموالكم، أي أنزلوا عليها، لا تظلمون من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا، ولا تظلمون بنقص رؤوس أموالكم. وإن كان أي المدين ذو عسرة لا يجد وفاء فنظرة إلى ميسرة، وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إما بإسقاطها أو بعضها. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات المباركة أحوال الربا وحكم أكله وحاله ووصفه ومحق ماله وعدم بركته ووعيده بالويل والثبور وعظائم الأمور. الربا من أخطر الأعمال التي تفسد المعاملات على الناس، وهو نوعان: نوع يسمى ربا الفضل، ونوع يسمى ربا النسيئة، وقد تكون ثمة صور أخرى. فربا الفضل هو بيع المثليات من مكيلات أو موزونات ببعضها متفاضلة، كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والزبيب بالزبيب، بل وحتى الملح بالملح. وقد اختلف العلماء في تسمية في علة ذلك، هل هو الكيل والوزن أم الادخار، واقتصر الظاهرية على هذه الأشياء الستة التي ورد بها الحديث. ويقول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، الشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. والمقصود بمعنى هاء وهاء أنه يشترط فيه أمران: هذه الأشياء المكيلة أو الموزونة يشترط فيها أمران. الأمر الأول التقابض، وهو أن يتم استلام البدل والمبدل في مجلس العقد. والأمر الثاني التساوي، يعني بحيث لا نزيد في يعني لا يبالغ المؤمن ولا يرتكب هذه الربويات المحرمة، بل يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وصف آكل الربا بأنه لا يقوم من قبره إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من الصرع الذي يصيبه نتيجة المس. وفي هذا دليل على ما ينكره بعض العقلانيين من إمكان مس الجن لمن؟ للإنس، وهو القول الحق وواضح وعليه إجماع العلماء المسلمين، فلا يلتفت إلى نعيق الناعقين. لا يقومن إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لماذا؟ لأنهم ساووا البيع بماذا؟ بالربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وشتان بين مشرق ومغرب، ولذلك رد الله عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال بشروط وضوابط معروفة، وأما الربا فهو محرم مهما قل. ولذلك لما جاء بلال رضي الله عنه وكان قد ابتاع صاعا بصاعين من جيد التمر برديئه، وكان قد أحكل منه الحسن رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخي كخي، ووضع يده في حلقه حتى ماذا؟ ألقاه. ثم ذكر أحاديث الربا المعروفة، ثم قال وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا يا إخوتي أمره خطير. الربا 70 شعبة، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله جهارا نهارا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وجعله من أعظم الموبقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة اجتنبوا 7 الموبقات: أكل الربا، الإشراك بالله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وقذف عقوق الوالدين، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إذن هذه 7 الموبقات. وأحل الله البيع وحرم الربا تحريما قطعيا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني من سمع الحكم فامتثل أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يعفى عما سلف من الإثم بعد أن يتضح له الأمر فيمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، فإن الله يعفو عما مضى وما بدر منه قبل ذلك. ومن عاد إلى الربا بعد إذ أنقذه الله منه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني الذين يأكلون يعودون إلى أكل الربا ولم يقتصروا على رؤوس أموالهم فإنهم في جهنم، وذكر هنا الخلود في النار. وهذه من نصوص الوعيد، وطريقة أهل السنة والجماعة من نصوص الوعيد أنهم يؤمنون بها ويجرون على ظاهرها، مع الأخذ في الاعتبار أن ما دون الشرك ماذا؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر بفضله وإن شاء عذب بعدله. فإذن يتنبه المرء لخطورة الربا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وصفهم الله بالخلد، وهذا أمر مخيف مخيف جدا، فاحذر يا عبد الله من ذلك. ثم قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يزيل بركة الربا ويمحقه وكأنه لم يكن ويفسده. يمحق الله الربا لا بركة فيه مهما بلغ من أرباح ربوية فإنها تكون منزوعة البركة ولا خير فيها. ويربي الصدقات يزيدها إذا ابتعد عن الربا فإن الله يبارك له في ماله ويضاعف الحسنات. ويربي الصدقات يزيدها. وجاء في الحديث أنه ما من رجل ورجل يتصدق بصدقة إلا ويقبلها الله عز وجل بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه يعني فرسه الصغيرة حتى تكون كالجبل بخلاف الذين يأكلون الربا فإنه قد يمحق مالهم فورا ماذا؟ أكلهم إياه. فلننتبه لأن ارتكاب هذه المعاصي أمر خطير يا عبد الله. وجاء في الحديث أن الذي يأكل الربا يسبح في نهر من دم، فإذا وعلى رأسه رجل عنده حجر يسبح في هذا الدم من النهر من الدم ثم يعود ويفغر فاه فيلقمه حجرا ثم بعد ذلك يذهب ويسبح مرة أخرى ما شاء الله أن يسبح في هذا الدم ثم يعود مرة أخرى فيفغر فاه فيعني يلقي فيه ذلكم الحجر. والله لا يحب كل كفار أثيم في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، لكنه يحب عباده المتقين المؤمنين الخلص. وأما المقصرون والعصاة فهؤلاء تحت المشيئة، فيتنبه لهذا العبد. والله لا يحب كل كفار أثيم. ولما كان حال المؤمنين الخلص أنهم يبتعدون عن الربا وعدهم الله بالوعد الكريم العظيم، فأخبر أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى فإن موعدهم الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم أجرهم عند ربهم لا يقدر بشيء لعظمه، أنه أضعاف مضاعفة فلذلك يعني بين حال المؤمنين بأنه لا ينتابهم خوف ولا فزع ولا حزن يوم القيامة الذين يسلمون من الربا وغيره من المعاصي. ثم بعد ذلك وجه نداء للمؤمنين بأن يبتعدوا عن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين والمقصود أن المؤمن الحق هو الذي يبتعد عن الربا ولا يقربه ولا مهما كان فيه من مغريات، هو فيه مغريات لمن كان له لمن كان ضعيف الإيمان فيه مغريات. ولا نستمع إلى بعض فتاوى المتعالمين العلماء المزيفين الذين يبيحون ماذا؟ الربا للناس مهما كانت منزلتهم ومهما كانت الدعاية التي تكبرهم وتضخمهم وتنفخهم أمام الناس فإن من يتجرأ على تحريم ما أحل الله فإن أمره في غاية من الخطورة. فانتبهوا، لا تسمعوا لهؤلاء ولا تأخذوا فتواهم، ابتعدوا عن الربا الخطير الذي يفسد عليك مالك يا عبد الله. ثم قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا وفقكم الله للتوبة أيها المرابون فهذا فضل منه، وعليكم أن تشكروه على ذلك، وأن تقتصروا على رؤوس الأموال وتتنازلوا عن تلكم الفوائد الربوية. ومن وإن لا قال لا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أبدا، اقتصروا على رؤوس الأموال بحيث لا ضرر ولا ضرار، لا تظلم أحد ولا يظلمك أحد، فاجتهد في ذلك. ثم قال: فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تتوبوا من الربا، وإن لم تقلعوا عنه، وإن لم تتركوه، وإذا ضللتم منهمكين فيه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فليعلم المرابي أنه يحارب الله ورسوله، ويعلم أنه في حرب مع الله طالما أنه تجرأ على هذا الأمر المحرم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. فاتق الله يا عبد الله، واتق الله عز وجل، وابتعد عن ذلك. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إن كان المدين أو إن كان الذي يأخذ منكم هذه الأموال فإياكم أن توقعوه في الربا أو تأخذوا عليه أرباح الربوية، وإنما عليكم الصبر عليه، وإنما عليكم الصبر عليه حتى يسدد ما عليه، حتى يسدد ما عليه. وإن كان ذو عسرة، يعني إذا كان هذا المدين ذو عسرة فأمهلوه حتى ييسر الله له أمره ويفتح عليه بابا من عنده. ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أقرضوا أحدا قرضا قالوا: يا فلان أنت الآن أطلت تجاوزت المجال، وذلك بطول الأمل والعياذ بالله. وهذا التجاوز في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، أن يغتر العبد بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها. وإن كانت عسرة ميسرة، قالوا: أنت تجاوزت الأمد فزد، تجاوزت الأمد الذي حددنا لك، فعليك أن تزيد في السلعة مقابل أن نؤجل عليك الباقي السداد، مقابل أن نؤجل عليك السداد. وهذا في غاية. وبالأمس أنا ظننت أن هذه المسألة قد تركت، وأمس يتصل بي في عن طريق الهاتف المجاني قبل أمس من يقول يسأل عن هذه المسألة، وقال: أنا أدين الناس، ولكن إذا تأخروا علي أزيد عليهم بعض الفوائد والعياذ بالله. وهذا هو عين الربا، هو ربا النسيئة. ولكن هناك شيء عكسه الذي يسمونه ضع وتعجل. إذا كان الشخص عاجزا عن السداد فيخفف عنه الدائن مقابل أن يسدد، فهذا أمر لا بأس به في أصح أقوال أهل العلم، لكن بشرط أن يكون معسرا. أما إذا كان يريد هذا وهو قادر على السداد فإنه يأثم بذلك، لكن ما وضعه عنه صاحبه فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. طيب عندنا مسألة، لو أن إنسانا أقرض إنسانا آخر مالا ولم يشترط عليه مالا ربويا، لكن لما جاء يسدده أعطاه شيئا زائدا عن السداد، ما حكم هذا؟ ها؟ لماذا جائز؟ لأنه لم يكن هناك شرط، وصاحب المال هو الذي أو صاحب الذي عليه الدين هو الذي تكرم بنفسه وأعطاه ذلك، أعطاه تلك الزيادة باختياره. وراء من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن عفوتم عن هذا الدائن فهذا خير لكم، إما ناظرة إلى ميسرة، وإما ماذا؟ أن تتصدق به. فانتبه يا عبد الله، احذر من الربا، فإنه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن تنازلت عنه وتركت هذه المسائل الربوية وتركت أكل أموال الناس بالباطل فإن الله سوف يخلفك خيرا في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال واتقوا يوما، بعد أن ذكر بعض الأحكام الكثيرة المتقدمة ختمها بقوله فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني بعد أن ذكر لهم هذه الأحكام بين أن المخرج منها هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله كما قال الإمام أبو لا لا كما قال الإمام طلق بن حتابعي طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، عندما جاءه أقوام قالوا قد ظهرت بيننا أو قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال المخرج منها تقوى الله سبحانه وتعالى. قالوا صف لنا التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على مراد الله ترجو ماذا؟ ثواب الله، وأن تعمل وأن تترك ما حرم الله وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقرأ الآية صلى الله عليه وسلم، أقرأ تفسيرها، ما قرأته أول تفسير الآية واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. نعم اقرأه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي، لأن فيها الوعد على الخير والوعيد على فعل الشر، وأن من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة، أوجب له الرغبة والرهبة، وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك. نعم، هنا توجيه رباني كريم للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون محارمه بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ومن تقوى الله البعد عن المحرمات وعلى رأسها ماذا؟ الربا. فهو عندما ذكر بعض الأحكام الكثيرة ربط ذلك بتقوى الله عز وجل، كما ذكرت لكم معنى التقوى عن الإمام طلق بن حبيب التابعي رضي الله عنه. فعلى المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الأزمان، تكون تقوى الله عز وجل هي ديدنه. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، تذكر يوم ترجعون فيه إلى الله، يوم نبعث، يوم نقف بين يدي الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالواجب والجد والاجتهاد في البعد عن المحرمات والاكتفاء بالحلال. ولذلك جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الليلة مساء إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم وفقه الله، يشير إلى مجالس الإفتاء التي يفعلها كثير من الدول الإسلامية. يقول: عندنا مجلس الفتوى يقول أباح الربا، وأغلبية المسلمين اشتروا على ذلك الأساس. هذه جرأة على الفتوى، وكما قال السلف: أجرأكم على الفترة على الفتوى أجرأكم على ماذا؟ على النار. هذا تشريع جديد وأحكام جديدة مخالفة لشرع الله. فالفتوى بحل الربا أو حل الغناء أو حل التمثيليات أو حل غير ذلك مما يستحله هؤلاء جرأة على الله وقول على الله بغير علم. وقد قرن الله عز وجل القول على الله بغير علم بالشرك، فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أمر في غاية الخطورة. يقول أبو بكر رضي الله عنه لما سألوه عن ماذا؟ عن معنى يعني كلمة وفاكهة وأبا، قال: أي أرض تظلني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكان الصحابة يتدافعون الفتوى لا يتجرؤون عليها، كانوا يتدافعونها، يعني الكل يحيل إلى الآخر. وفي واقعة أن سائلا جاء وسأل عن مسألة، وكان هناك 120 من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الأول فأحاله إلى الثاني، والثاني أحاله إلى الثالث، وهكذا دواليك. يعني المسألة خطيرة جدا إذا تساهل العبد فيها، إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخشى على أمتي من الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، وما أكثرهم لا كثرهم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعلينا أن نحذر من هذه المسائل الخطيرة جدا. الفتاوى ليست سهلة أن يتجرأ الشخص على الفتوى، أو أن تأخذ الفتوى من زبالة النت. فاحذر من ذلك يا عبد الله، فإنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا سيما الفتوى مع معناتها استحلال ما حرم الله عز وجل. ولذلك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى المسمى إعلام الموقعين عن رب العالمين. أنت عندما تفتي إنما توقع عن الله، تبلغ الناس أحكام الله سبحانه وتعالى، فإياك ثم إياك أن تقع في هذا الأمر، يعني الفتوى، الجرأة على الفتوى. أقول الصحابة الذين ذكرناهم رجع من أولهم إلى آخرهم لم يفتوه، كل يحل الآخر، هل معنى ذلك أنهم يبخلون بالفتوى؟ لا، لكنهم يتحرون السنة ويتحرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيدون فيه ولا ينقصون. نعم تفضل. يقول السائل الكريم: الأسئلة كثيرة ومن لم يسمع جواب سؤالي فليسأل شيخنا بعد صلاة السنة بعد الدرس إن شاء الله. يقول السائل الكريم: يذكر بأن والده مشغول ولا يستطيع عمل عمره، فهل له أن يعتمر عنه بعد أن يعتمر؟ يعني مشغول، أفهم من هذا أنه ليس عاجزا يعني جسميا، مشغول بماذا؟ بتجارته، بأموره؟ لا، الحي القادر الذي يستطيع المشي لا يعتمر عنه أبدا ولا يحج عنه. فانتبه يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تنوب عنه، لأن هذه النيابة لا قيمة لها، لا قيمة لها طالما أنه قادر على المجيء. فإن كان عاجزا ماديا فهو معذور، وأما إن كان عاجزا جسديا فبعد أن تؤدي عمرتك لك أن تؤدي عمرة عن والدك هذا الذي عاجز بدنيا، الذي هو عاجز بدنيا، هذا الذي يعتمر عنه ويحج عنه. أما العاجز مادي يعني ماديا فهذا معذور أصلا ولا يعتمر عنه، ولا يعتمر عنه، لا يحج عنه ولا يعتمر عنه طالما أنه قادر يعني عاجز ماديا أبدا. وحتى لو كان ما قادرا ماديا ويستطيع المشي يجب أن يذهب بنفسه. نعم الميت يقول ما به الميت، نعم يعتمر عنه. أنا أقول يعتمر عن أمرين، دائما أكرر هذا، يعتمر عن في حالتين ويحج عنه في حالتين، إما أن يكون ميتا وإما أن يكون مقعدا لا يثبت على السرير ولا على الراحلة. يقول السائل الكريم بعد البسملة: سيدي الشيخ، يقول يذكر بأن سؤاله ضروري للإجابة عليه، يقول بأن زوجته بعد اتيانه لها يقول إذا غسلت شعرها تمرض، فهل يجزئها المسح؟ هذا من تلبيس إبليس، انتبه، لا ما زالت على جنابة حتى تغسل شعرها، وعليك أن تتخذ الوسائل من المدافئ وتبتعد عن التيار الهواء. وأما إذا لم تغسل شعرها فالجنابة باقية، الجنابة باقية ولا تصح صلاتها أبدا، ولا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف حتى تغتسل. يعني لو بقي قطرة لمعة واحدة في جسمها ما غسلته وكذلك فإنها تعتبر ما زالت جنبا. فانتبه يا عبد الله وإياكم أن تأخذوا بالبعض الفتاوى الضالة في مثل هذا الباب. نعم. يقول يذكر بأنه يشتهر عندهم في بلدهم كذا أن النبي صاد كان كلما زار قبرا رش عليه من الماء ليبرد صاحبه، يقول وهذه عادة عندنا، فهل لنا أن إذا دخلنا البقيع وشهداء أحد أن نبرد على أهل القبور؟ أولا حفظك الله، كتابة صاد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا منتهى البخل، يعني ما تستطيع تكتب كلمتين جملتين صلى الله عليه وسلم، ولا تعتبر قد صليت على رسول الله. من قال صاد أو قال صلعمة أو قال صاد سين والله لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. هذه العبارات الصحفية الخطيرة جدا التي تضيع الدين بمثل هذه الترهات والخرافات، هذا أمر. الأمر الثاني، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرش الماء على القبور أبدا، والله لم يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرش الماء على القبور ليبرد عليهم، وبالتالي فإن من يفعل ذلك يعتبر قد فعل بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لا يقبل منه، لا يقبل منه يا عبد الله، فانتبه واحذر من ذلك. نعم، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر أو لا يستبرئ من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة وقسمها قسمين وغرز في كل قبر جريدة، وقال صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أنه أمر غيبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه بذلك، وأن لما أنت ما عندك وحي. والأمر الثاني أننا لم نعهد أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم طبق هذه الطريقة مع أصحاب القبور. معنى ذلك أنك إذا فعلت تدعي أنك تعلم أحوال هؤلاء القبور وأنهم يعذبون، فاحذروا من ذلك، احذروا من مثل هذه الأمور، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، وابتعدوا عن هذه الأشياء الخطيرة التي والبدع التي تفسد عليك دينك يا عبد الله. يعني هذا العمل خاص بالنبي، والله هو الذي أطلعه على حال هذين القبرين. أما أنت لا تعلم، أنت لا تعلم الغيب، ولذلك لا يجوز أن يفعل شيء من ذلك، بل هي عادات جاهلية. نعم. يقول السائل الكريم، سؤال أخير ما شاء الله عشرات. نعم. سؤال الأخير. نعم. نحفظ إن شاء الله إلى دروس قادمة. نعم، سؤال الأخير على قولهم مصيبة العصر. يقول: تنكرون على، سبحان الله، سمعتم بعض متصوفة المدينة، حتى السائل الكريم جزاه الله خيرا فقهنا، يقول تنكرون، يقول يشير إلى الوهابية، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تنكرون حياته وأنه حي برزخيا، وتردون حديث ما من عبد يصلي علي إلا رد الله علي روحي، والمسلمون يصلون عليه كل وقت وحين. كيف يستقبل؟ أولا حفظك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا، وهذا أرشدنا الله وإياك إلى الصواب، ونرجو أنك تريد الجواب الصحيح وتريد الخير، وفقك الله. لا يوجد عندنا شيء اسمه الوهابية، والله لا يوجد أبدا، عندنا الكتاب والسنة، وإنما هذه التسمية أطلقها أعداء السنة لعداوتهم لأهل التوحيد باختصار، هذا هو الواقع. غاية ما هنالك أن إماما ظهر ونشر السنة قبل 3 قرون، ونفع الله به وانتفع الناس به، ودعا الناس إلى إحياء السنة وإماتة البدعة. فإن برى له أعداء الإسلام وأعداء السنة، أعداء الإسلام في الغرب والشرق من الكفار، وأعداء السنة من المبتدعة، وجاء قالوا إن هناك مذهبا جديدا اسمه الوهابية، وهذا كله كذب وافتراء. هذا من جهة. من جهة أخرى وفقك الله، نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، نؤمن بحياة الأنبياء ونؤمن بحياة الشهداء كما جاءت في القرآن والسنة. لكن السؤال يا عبد الله، ما كيفية هذه الحياة؟ ما شكلها؟ ما كنهها؟ هل اطلعنا عليها؟ نحن نؤمن بها وأنها حياة برزخية لا تقاس بحياة الدنيا، وأنها أعظم حياة وأنعم حياة وأكرم حياة. هذا كله يجب أن نؤمن به، وأن الله قد جعله في الرفيق الأعلى وفي أعلى عليين صلوات الله وسلامه عليه، أكثر الصلاة والسلام ولا تكونوا بخلاء. لكن هنا مسألة، وهي قضية قياس تلك الحياة على الحياة الدنيا، هذا بهتان وظلم وابتداع وقول على الله بغير علم، وقول على الله بغير علم. هذه حياة برزخية ما يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الاستدلال بهذا الحديث على أن، وهو حديث ما من عبد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام، أظنكم تسمعون مني هذا الحديث يكاد يكون في كل يوم. هذا حديث صحيح نؤمن به ونسلم عليه ونسلم به ونعتقده، لكن السؤال كيفية رد الروح، هل نعلمها حتى نقيسها على الحياة الدنيوية؟ لا نعلمها. نؤمن، ولذلك ما ليس عندنا ما يدل على أنه ماذا، على أنه يسمع ذلك، وإنما النصوص تدل على أنه يبلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ومثل حديث: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ومثل هذا الحديث: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام. إذن يا عبد الله، علينا أن نحذر من هذا التصور الباطل الذي يراه كثير من الناس أو يعتقده كثير من المبتدعة الذين لا يقفون عند حدود النصوص. نؤمن بالنصوص ونؤمن بمعناها ومدلولها، لكن لا نحملها ما لا تحتمل. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.